بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا هو المجلس 39 من مجالس كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. وصلنا إلى باب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها. قال المؤلف حفظه الله عن صلاة الجماعة: شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي صلاة الجماعة في المساجد، فقد اتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أوكد الطاعات وأعظم القربات. هذا أمر متفق عليه، أن أداء الصلاة الصلوات الخمس في المساجد من أوكد الطاعات وأعظم القربات، بل هي أعظم وأظهر شعائر الإسلام. أن أنت لو أردت أن ترى أو أن تبحث في أعظم أو أشهر شعيرة من شعائر الإسلام لن تجدها أبرز من صلاة الجماعة في المساجد. فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها ما هو في اليوم والليلة كالصلوات الخمس. هذه أمة مرحومة، جعل الله عز وجل لها اجتماعات معينة في أوقات محددة، أولها وأعظمها الصلوات الخمس، وهذه كل يوم وليلة. منها ما هو في اليوم والليلة كالصلوات الخمس، فإن المسلمين يجتمعون لأدائها في المساجد كل يوم وليلة 5 مرات. إذن هي كل يوم وليلة، في اليوم والنهار يعني والليل، 5 صلوات: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كل يوم باستمرار. ومن هذه الاجتماعات ما هو في الأسبوع مرة كالاجتماع لصلاة الجمعة، وهو اجتماع أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس. يعني تعالى لنرى الصلوات الخمس مهما كان العدد كبيرا، هل العدد يكون كبيرا مثلما يكون في صلاة الجمعة؟ لا طبعا، لأن هناك أناس لا يصلون إلا الجمعة، وهناك أناس لا يدخلون المسجد، يصلون ويحافظون على الصلوات الخمس، ولكن لا يصلون جماعة إلا صلاة الإيه؟ الجمعة. نظرا لأن صلاة الجمعة الاجتماع فيها يعد شرط إيه؟ صحة، مش كده ولا لا؟ شرط صحة، بعكس صلاة الجماعة فالخلاف فيها بين الوجوب وبين الندبية أو السنة والاستحباب، لكن الجمعة لا خلاف عليها. تمام؟ قال: كالاجتماع لصلاة الجمعة، وهو اجتماع أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس، ومنها اجتماع يتكرر كل سنة مرتين، وهو الاجتماع لصلاة العيدين، وهو أكبر من الاجتماع لصلاة الجمعة، بحيث يشرع فيه اجتماع أهل البلد. يعني حتى لو كنا في حي من الأحياء بنصلي، احنا نقفل المساجد ونروح نصلي في ساحة، هذه السنة، يبقى الاجتماع أكبر. المقصود في العيد الاجتماع إيه؟ يكون أكبر، ما يحدث كما يحدث في بعض الحواري والبيوت الصغيرة، تجد واحد عامل زاوية تحت بيته 2 متر في 2 متر أو 2 متر في 3 متر بيصلوا فيها جمعة وصلوات خمسة، يجي في العيد كمان يقول لك هنصلي في الخلا، يفرش في الحارة. هي ده خلا؟ أنت بتضحك على نفسك؟ المفروض هذه الزوايا تغلق وهذه المساجد تغلق والناس تذهب إلى إيه؟ إلى ساحة كبيرة يجتمع. لكن المشكلة إن كل خطيب عايز يخطب، كل إمام عايز يبقى هو الإمام. طب هنسلم لمين؟ يعني إحنا لما نكون في المنطقة مثلا 10 مساجد وتيجي تقول لي نقيم السنة ونجتمع على إمام واحد، طب مين فينا؟ أنا الإمام. يقول له لا أنا الإمام. لا يا عم، السنة إن كل واحد يصلي في بيته قدام بيته، ما ينفعش الكلام ده. السنة إن الناس تجتمع ويتنازل الناس، الأهواء تتلاشى من أجل إقامة إيه؟ السنة. لأن العيد المفروض يكون يجتمع أهل البلد، واخدين بالكم ولا لأ؟ يعني حتى إحنا لما بنيجي نصلي مثلا هنا في الساحة، تجد بقى بنصلي سبحان الله. وجنبك مساجد تانية بتصلي جنب منك، مسجد هنا ومسجد هنا جنبك، ماذا تكون النتيجة؟ يبقى ده بيدي ده وده بيدي، وموجه الهورن عنده، اوعى يخبطك الهورن بتاعه، لا اديله انت بالهورن، وتبقى شغال العملية حرب. ولذلك يجوا بعد كده يقول لك التمكين وأمة الاستحام، انتوا بتطبقوا الشريعة في المساجد، انتوا بتطبقوا الشريعة في أخص خصائص العبادات بعد التوحيد وهي الصلاة. ده انت لو جيت قلت الواحد يا مثلا يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني ايه أقرأهم لكتاب الله؟ يعني هو ده يصلي وأنا لأ؟ هو أحسن مني في ايه؟ وتبدأ الحزازات النفسية. الأذان علمها بلالا فإنه أندى منك صوتا، يجي واحد لا أنا اللي بقيت الأول وأنا اللي أأذن وبالعافية، مفيش، فيش تطبيق للشريعة في بيوت الله. بعد كده أقول لك إحنا عايزين السلطان يطبق في، يا عم طبق أنت في المسجد الأول، المسجد اللي المسألة سهلة وهينة، أما الباقي بقى الأمر بقى حكم دولة وحكم أمة، جاي تتكلم يا عم شوف نفسك أنت، وأنت بتطبق الشريعة بيتك، أنت بتطبق الشريعة بين زوجتيك، أنت بتطبق الشريعة بينك بين أمك وزوجتك، لما بيتعارض أمك مع زوجتك بتعمل إيه؟ حدثني عن هذه الأمور، بتعدل بين أبنائك؟ ما تحدثني عن الحكم بما أنزل الله في خواص خويصة نفسك قبل ما تتكلم. إن كل واحد لسانه بسم الله ما شاء الله يحوط رأس الرجاء الصالح في الكلام عن السياسة، لكن لما تيجي تتكلم عنه هو بسم الله ما شاء الله، تجد شاب من الشباب يجي لك قص الشريعة وتطبيق الشريعة، بعكت له أمه جاية تجري وراء أو أبوه، الواد ده بيعمل كذا وكذا وبيشتم أمه وبيشتم أبوه، تبقى عايز تمسكه يعني تفرق أمه، لا إله إلا الله صحيح مش كده ولا إيه؟ جاي تكلمني في الشريعة وتطبيق أما أنت أمك وأبوك بيقولوا منك جاي، جاي والواد لسه في الإعدادية أو الثانوية بيتكلم عن تطبيق الشريعة والخلافة الإسلامية، ربنا يسلم. قال ومن اجتماع مرة واحدة في السنة، أنا عارف أن أنا بكرر في الكلام ده كتير عشان أبين لكم أن تطبيق الشريعة ده أمر مهم جدا، ينبغي على خطباء المساجد يقولوا للناس تطبيق الشريعة ملزم لرئيس الجمهورية وملزم للمدرس في الابتدائية والحضانة، ملزم للقاضي وملزم للإمام في المسجد، ملزم للزوج، ملزم للزوجة، ملزم لرئيس المصلحة، ملزم لبواب العمارة، ملزم للجميع. الحكم بالشريعة في كل، الشريعة كاملة مأمورون بأن نحكم شريعة في كل شيء، لكن هم افتكروا أن الحكم بالشريعة قطع يد السارق، بعدين طب احنا لو جينا نقطع ايد السارق انت مش واخد بالك من، انت مش واخد بالك ان انت ممكن تكون واقع في الحكايه دي؟ ما انتش واخد بالك، مش ممكن معاليك تكون مرتشي وانت مش داري؟ انت مرتشي، ممكن تكون بتنصب على الناس، ممكن بعض الاخوه بيستغل بعض الاخوه يقول لهم ادوني فلوس اشغلها لكم عشان ما تحطوهاش في البنوك ربا، وبعد كده هذا الاخ يعني يقول لهم بسم الله ما شاء الله انا خسرت في التجاره بتاعتك كنتوا، بس يا عم انت مغير عربيتك، اصلا لما خدت فلوسك حطيتها في البيعه دي فخسرت، لكن البيعه الثانيه دي الفرخه دي باضت، لكن الفرخه دي ماتت، اللي شاركتني فيها دي ماتت، لكن دي باضت بيضه ذهب، مش هو ده اللي بيحدث؟ وبعد كده تجي لك واحده تقول لك ده انا خدت القرشين اللي ورثتهم عن جوزي ومعايا عيال يتامى اديتهم لعم الشيخ عشان يشغلهم لي في التجاره قال لي اتنصب عليا، خدنا. خلي بالك امور زي دي كتير قوي قوي قوي اتعرضت وشفناها. يا عم الشيخ اللي بتتكلم عن تطبيق الشريعة وبتتكلم عن قطع يد السارق، ده انت هتتقطع رقبتك، مش هتقطع يد السارق بس، ده انت نصبت كمان، مش كده ولا ايه؟ واحيانا يكون هذا الانسان مفسد في الارض، يعني يطبق عليه حد الحرابة، ويكون انسان بيسعى والعياذ بالله من الناس من اجل تحطيم الاسر ومن اجل افساد في الارض بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ده تطبيق الشريعة لو طبق، لو طبقنا الحدود هتبقى فيه رؤوس كتيرة ممكن تطيح، مش كده ولا ايه؟ ومش رؤوس اللي انت ظننهم، لا ده ممكن يكون اقرب المقربين منك بس انت مش واخد بالك، بس للأسف ترى ترى القذاتة في عين اخيك ولا ترى الخشبة في عينك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي لو سمحت، قال يعني الواد نصح قوي، جنب رمش عينك كده بس في حاجة كده جنب عينك. طب يا عم الحاج ده في خشب قد الشجرة داخلة جوه عينك انت؟ لا مش شايفها، هو شايف اللي عندك انت بس. يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الخشبة هتخرق عينيه. يقول: ومنى اجتماع مرة واحدة في السنة، وهو الاجتماع في الوقوف بعرفة، وهو أكبر من اجتماع العيدين، لأنه يشرع للمسلمين عموما في كل أقطار الأرض، في كل أقطار الأرض فيجتمعون. وإنما شرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين. لماذا؟ لماذا كانت هذه الاجتماعات؟ انظر إلى الحكمة: ليحصل التواصل بينهم بالإحسان والعطف والرعاية، ولأجل التوادد الود يعني والتحابب بينهم في القلوب، ولأجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض فيقومون بعيادة المرضى وتشييع المتوفى وإغاثة الملهوفين. يعني إحنا واحنا بنصلي كده من ضمن الأسباب التي أو الحكم من وراها، من وراء صلاة الجماعة كده، توادد وتحابب بيننا عشان يعرف كلنا بعضنا بعض، فنقوم بعيادة المرضى، تشييع المتوفى، إغاثة الملهوفين. هي الجماعات بتعمل كده صحيح؟ صلوات الجماعات في المساجد ده الغرض منها؟ ده الواحد بيصلي وما يعرفش لا اللي جنبه في اليمين ولا اللي في الشمال، وبيصلي وينفلت وياخد مداسه ويسيب الناس ويمشي. حد يعرف فيه ناس بتتوادد وتتحب في مساجد الحي الواحد؟ حد بيحاول يعرف مشاكل إخوانه اللي معاه في نفس المسجد؟ هل الناس بتعمل كده فعلا؟ خلي بالك العلماء بتكتب كلام ينبغي علينا أن نقرأه وأن نعيه لكي نعمل به. خلي بالكم للأمور دي من ضمن أسباب ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع الجماعة. هي الجماعة من أجل إيه؟ مش مسألة أن نجتمع وكل واحد يروح في حاله، لا، علشان أهل كل حي يبقى في قرب بينهم، الشغل واخدك والدنيا واخداك. لا، الصلاة جماعتنا، واحد عنده مشكلة. بعدين الصلاة ما أنت لو دورت هتلاقي أنت معك في الحي مريض ومعك الطبيب اللي بيصلي معاه، واحد عنده مشكلة وبيصلي معك المحامي، المسؤول واللي عنده مشكلة، مش كده ولا لا؟ ولذلك إمام المسجد عارف الناس بقى، المفروض ما هو إمام المسجد يبقى من الحي، عارف أهل الحي، فده عنده مشكلة، لا قاعد مهموم، مالك؟ عندي مشكلة كذا كذا، طب أنا أشوف لك بقى فلان. مين فلان ده؟ ده الموظف في الحتة الفلانية، ممكن يحل لك مشكلتك. طب ده مشكلته إيه؟ ده مش لاقي علاج معين. طب مش ممكن الصيدلي يجيبه له اللي بيصلي معنا؟ وهكذا يبقى في تعاون يا اخواننا بيننا وايه وبين بعض بهذا، لان المسجد نوال المجتمع الاسلامي كله. تخيل لو كل مسجد حي سعى الناس ان يقوموا بمشاكل حيهم، مشاكل الحي، مشاكل المسلمين في الحي، مشاكل المرضى في الحي، مشاكل اليتامى في الحي، يبقى كل حي بيقوم بايه؟ بمشاكل حيه، نوال المجتمع، بهذا تتعاضد الأمة. الكلام ده حضراتكم على مستوى الأمة تبقى بسم الله ما شاء الله. هذا هو غرض من ضمن الأغراض وحكمة من ضمن حكم الصلوات في جماعة. يقول: ولأجل إظهار قوة المسلمين وتعارفهم وتلاحمهم، فيغيظون بذلك أعداءهم من الكفار والمنافقين. ولكن الكفار والمنافقين حينما استطاعوا أن يعرفوا حقيقتنا وأننا ضعفاء وأننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غساء كغساء السيل، أصبحوا لا يهتزون ولا تهتز شعرة في كافر من كثرة عدد المسلمين. بسم الله ما شاء الله، أجهزة الإعلام بترصد الحج والعمرة، وبسم الله ما شاء الله أعداد رهيبة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة رمضان وفي الحرم الحرم المكي. هل الكفار بيخافوا لما بيشوفوا الأعداد دي؟ ما عرفوا إن الأعداد دي للأسف ما بقتش لها القيمة اللي تخفهم. يعني أنت عندك بضعة ملايين، عددهم قليل جدا لما تيجي تحصيهم حوالي تقريبا 7.5 مليون بما فيهم عرب فلسطين في فلسطين المحتلة، مش كده ولا لا؟ دول بيخفوا الملايين دي كلها، كل الملايين دي المحيطة بيهم. ده الشعب المصري لو صحي الصبح وما لقاش فطار ممكن يأكل اليهود، يفطر عليهم الصبح بس، مش كده ولا ايه؟ ومع ذلك كل العرب وكل المسلمين مرعوبين باليهود. ليه؟ تنزع من قلوب أعدائكم لهم، مش كده ولا لا؟ المهابة، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الكفار عرفوا هذا جيدا، ولذلك شايفهم خايفين، أجهزتهم الإعلامية بترصدنا في الحج وفي العمرة وفي كذا وأعدادنا، وبسم الله ما شاء الله في صلوات الجمعة، وتجد المسجد 10 طوابق وناس في الشوارع، وبنعلن الحرب على أمريكا من على المنابر، والحمد لله فتحنا الأندلس بالميكروفونات، مش كده ولا لا؟ بالميكروفونات. يعني أنت لو جيت تشوف القضية، لو كان الانتصار بالميكروفونات لملكنا الأرض كلها، احنا أعظم أمة بتخطب، مش كده ولا لا؟ يا خيل الله اركبي، مش قال كده قبل كده؟ ولو قلت يا خيل الله اركبي لوجدت ملايين يلبون ندائي، وساعة الجد ما لقيناش لا ملايين ولا آلافات ولا حاجة، وكل واحد فيهم الآن ربما مش قادر يروح دورة المية. بتتكلموا في ايه؟ كلام بتقولوه بتغركم الأعداد، لا تغرنكم الأعداد. القضية مش بالعدد، القضية ليس، وإنما القضية بالإيه؟ بالإيمان الحقيقي، الإيمان في القلوب، أضف إلى السير على الصراط المستقيم بدون الانحراف والوقوع في بدعة، لأن المبتدع ليس مؤيدا من الله. إياكم أن تظنوا أن المبتدع مؤيد من الله. العاصي لو دخل مع المبتدع في معركة، العاصي بيكسب والمبتدع بيخسر. وشوفوا كده تاريخ المبتدع في القرن 20 منذ أن نشأت جماعة الانحراف في الصف المسلم. قلول انتصرت إمتى؟ في كل وقت بتتهزم، وعلى يد إيه؟ أهف ناس، يعني أهف ناس يستطيع أن يدمر هذه الجماعات الكاذبة المفترى على الله تبارك وتعالى. يقول ولأجل إظهار قوة المسلمين وتعرفهم وتلاحمهم، فيغيظون بذلك أعداءهم من الكفار والمنافقين، ولأجل إزالة ما ينسجه بينهم، ينسجه أو ينسجه، المضارع من نسجه بالضم أو بالكسر، ينسجه أو ينسجه بينهم شياطين الجن والإنس من العداوة والتقاطع والأحقاد، فيحصل الائتلاف واجتماع القلوب على البر والتقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا هو المشاهد، إذا حدث الاختلاف، ولا يحدث الاختلاف إلا إن حدث إيه؟ الخروج عن الصراط المستقيم، ووقعت الفرقة بين المسلمين، حينئذ يقع الاختلاف في الإيه؟ في القلوب. ولذلك إذا أردنا أن نصلح فعلينا بالإصلاح الأول. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: تحسبهم جميعا، عن اليهود، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم إيه؟ لا يعقلون، مش كده ولا لا؟ تحسبهم جميعا والقلوب متشتتة. ولذلك الجمع الظاهري ليس هو الغرض، يقول لك جمع جمع جمع، كتل كتل كتل، يا عم الناس متفرقة قلبيا، القلوب متفرقة. ربنا بيقول لنا وذكر ذلك في سورة الحشر: إياكم أن تسيروا على طريق المغضوب عليهم أو الضالين، لأنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لأنهم لو كانوا يعقلون لأصلحوا الأصل الذي تجتمع عليه القلوب أولا. فإن اجتمعت القلوب اجتمعت الأبدان لزوما، مش كده ولا لا؟ لكن العكس عمره ما هيحدث. ولذلك لما حدث التفرق وأصبحوا على أسرطة وطرق مختلفة، حينئذ اختلفت القلوب، فلما اختلفت القلوب لم يغني عنها اجتماع الأبدان والأجساد، اجتماع الجثث لا يفيد بشيء طالما كانت القلوب متفرقة. واخدين بالكم؟ لذلك سبيل الإصلاح نرجع إلى ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حينئذ تلتئم القلوب، حينئذ تجتمع الأبدان. واضحة؟ فيقول: ومن فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل، تعليم الجاهل، لما تلاقي واحد بيصلي غلط هتعلمه، ومضاعفة الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: صل فإنك لم تصلي، وأخذ لما قال: لا أعلم إلا هذه الصلاة، قال له: تعال علمك، وعلمه الصلاة. فإذا تعليم الجاهل ومضاعفة الأجر والنشاط على العمل الصالح. عندما يشاهد المسلم إخوانه المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة فيقتدي بهم. بعض الناس ليه كده جاي، انت منين جاي من المسجد، طب خدوني معك، واخد بالك ولا لا؟ وفي الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25. وهذه الأمور سنناقشها في نيل الأوطار بإذن الله الموسع. فصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ عن المنفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، والحديثان أو الحديث بروايتيه في البخاري ومسلم. يبقى انظر، حتى وإن لم تكن الجماعة واجبة فإن الإنسان الذي ترك الجماعة فرط في 27 أو 25 درجة. كيف تفرط في ذلك؟ يعني أنت ضمنت الأعمال الصالحة وضمنت أنك تدخل الجنة، ألا يكون موقفك في دخول الجنة أو النار متوقفا على هذه الصلاة اللي لو صليتها تاخد 27 درجة ترجح بكفتك، مش كده ولا إيه؟ فصلاة الجماعة فرض على الرجال في الحضر والسفر وفي حال الأمان وحال الخوف، وإلا لم تشرع صلاة الإيه؟ الخوف. وصلاة يعني لو كانت صلاة الجماعة غير واجبة، وده من أشد الأدلة وأقواها على وجوب الجماعة، ألا وهو عدم سقوطها عند الخوف في المعركة، لدرجة أن الله تعالى قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. بمعنى ذلك أن الله يعلم المسلمين كيفية صلاة الجماعة في الخوف، لدرجة أنه يأمر بقسم المسلمين إلى فريقين، والصلاة تصبح لكل طائفة إيه؟ ركعة واحدة بدلا من ركعتين، يصلي مع الإمام ثم يكمل. كل هذا من أجل ماذا؟ كان من الممكن أن يصلي كل واحد لوحده، لكنه هنا يدل على إيه؟ وجوب صلاة الجماعة. قال: فصلاة الجماعة فرض على الرجال في الحضر والسفر وفي حال الأمان وحال الخوف، وهذا أكبر من أكبر الأدلة على وجوب الجماعة. وجوبا عينيا يعني ليس كفائيا، لأن هذه المسألة مختلف فيها، فمنهم من يقول إنها مستحبة نظرا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، فقال هذا يدل على الأفضلية، إذن هي للندب والاستحباب. ومنهم من قال: لا، بل هي فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لماذا فرض كفاية حتى تفتح المساجد؟ وإلا لو لم تكن فرض كفاية وقلنا بالندب وتركها كثير من أهل الحي تركوها فسيغلق المسجد، واخدين بالكم؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم كانوا إذا غزوا قوما من الأقوام انتظروا إلى وقت الصلاة، فإن سمعوا الأذان كفوا عن القوم، فدل ذلك على فرضية صلاة الجماعة فرضا كفائيا. والبعض قال: بل هو واجب عينيا على كل واحد. قال: والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن خلفا عن سلف، يعني لم يتخلف المسلمون في زمن من الأزمنة عن أداء الصلاة في جماعة. ومن أجل ذلك عمرت المساجد ورتب لها الأئمة والمؤذنون وشرع النداء لها بأعلى صوت: حي على الصلاة حي على الفلاح. ولذلك تجدون مثلا الدول الإسلامية التي فرطت في كثير من أمور الدين وفرطت في كثير من أمور الشريعة تحرص على أداء الصلوات في جماعة، ولذلك ترتب المؤذنين وترتب الأئمة وتجعل لهم راتبا. يعني انظر مثلا إلى بلادنا، عندك الآن لما تيجي تنظر في قضايا الشريعة تجد هناك تقصير ولا مفيش؟ في تقصير. احنا هنقول الحق ولا هنجامل؟ ده حق، في تقصير كبير في تطبيق الشريعة، وهناك جوانب كثيرة لا تطبق فيها الشريعة، لكن تعالى يقول لك لا، احنا هناك في مسجد، المساجد كل المساجد تابعة لوزارة الأوقاف، والدولة بتدفع لهم رواتب وخطباء، في تقصير ماشي، لكن في هذا الأمر وخدمة المساجد والمؤذنين، تمام؟ مش كده ولا ايه؟ لأن هذا هو الأصل الثاني بعد كلمة ايه؟ التوحيد، مش كده ولا ايه؟ يبقى مسألة الصلاة البلاد الإسلامية تقوم على هذا الأمر وتقوم على إدارة المساجد. فيقول: ومن أجل ذلك عمرت المساجد ورتب لها الأئمة والمؤذنون وشرع النداء لها بأعلى صوت: حي على الصلاة حي على الفلاح. وقال الله تعالى في حال الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخره. فدلت هذه الآية الكريمة على تأكد وجوب صلاة الجماعة حيث لم يرخص للمسلمين في تركها حال الخوف، فلو كانت غير واجبة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، مش كده؟ فإن الجماعة في صلاة الخوف تترك لها أكثر واجبات الصلاة، فلولا تأكد وجوبها لم تترك من أجلها تلك الواجبات الكثيرة، وأهمها الاتجاه إلى القبلة. يعني تخيل لو العدو ضد القبلة، فأنت حينما تصلي صلاة الخوف ستتجه ناحية القبلة وتعطي العدو ظهرك، أم ستتجه للعدو؟ يبقى هو أول شيء حدث ها تنازل عن الاتجاه للقبلة. إذا حدث ده بأمر الله يبقى هذا الأمر ما حدث إلا لأن الجماعة مهمة جدا، لدرجة أنه غطفر فيها أن يتنازل عن التوجه إلى الإيه؟ إلى القبلة. طبعا الكلام في وجوب الجماعة وحكم الجماعة سنتكلم فيه بتوسع لما نصل إلى كتاب إيه يا أخوانا؟ نيل الأوطار في مناقشة أدلة الفرق الجماعات أو المذاهب، أستغفر الله، المذاهب في هذا الأمر، لأن الفرق دي عندنا في الخلافات العقدية. قال: فإن الجماعة في صلاة الخوف تترك لها أكثر واجبات الصلاة، فلولا تأكد وجوبها لم تترك من أجلها تلك الواجبات الكثيرة، فقد اغتفرت في صلاة الخوف أفعال كثيرة من أجلها. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم المنافقون ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر من الأجر العظيم لأتوهما ولو حبوا، بيسحفوا يعني. ثم قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يجمع مجموعة من الرجال ويأخذ معه حطبا حزم من الحطب فيشعلها، ثم يأمر رجلا يصلي بالناس مكانه، ثم يذهب إلى المتخلفين عن صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولكنه لم يفعل، وقيل لأن هناك الأطفال وهناك النساء وهناك المرضى وهناك الذين منعتهم الأعذار من شهود صلاة الجماعة. ولكن في همي بذلك لا يهم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل أمر من الأمور وفيه إيذاء للآخرين أو حرق للمال أو شيء من هذا القبيل على ترك مستحب، وإنما لابد وأن يكون على ترك ماذا؟ واجب. هذا هو المقصود أو وجه الاستدلال. فقال المؤلف: ووجه الاستدلال من الحديث على وجوب صلاة الجماعة من ناحيتين. الناحية الأولى أنه وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب. والبعض قال بل إنه ذهب لكونهم منافقين، واضح؟ وطبعا المناقشات في هذا الباب معروفة. والناحية الثانية أنه صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه صلى الله عليه وسلم من تنفيذ هذه العقوبة من في البيوت من النساء والذراري الذين لا تجب عليهم الجماعة، وكذلك المرضى وأصحاب الأعذار. وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فرخص له. يعني الأعمى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا رجل أعمى ولا أجد من يقودني إلى المسجد، فرخص لي أن أصلي في بيتي، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. يبقى معنى ذلك أن الإجاب هنا يعني أن يجيب الإنسان المؤذن واجب عليه طالما سمعه. قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقي من المشقة، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. قال وقد كان وجوب صلاة الجماعة مستقرا عند المؤمنين من صدر هذه الأمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا، يعني رأيتنا، رأيت نفسي ومجموعتي والناس، يقول عن نفسي أنه رأى الجماعة التي كان يعيش فيها. ولقد رأيتنا، ما يقولش بقى رأيتنا، لا بيتكلم عن نفسي هو، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منافقين معلوم النفاق. قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني لم يكن يمنعه أنه غير مستطيع، بل كان يأتي يهادى به بين الرجلين مع أنه معذور، ومع ذلك ما كان يترك الجماعة. فهذا لا يدل على أن هذا الذي يهادى به بين الرجلين كان واجبا عليه ذلك، وإنما يدل على ماذا؟ أن الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير، وإلا فإن هذا الذي يؤتى به يهادى به بين الرجلين هذا معذور، مش كده ولا إيه؟ ولكنهم ما كانوا يبحثون عن الأعذار للتخلف، بل كانوا أحرص الناس على تحصيل الخير. قال فدل ذلك على استقرار وجوبها عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلموا ذلك إلا من جهل. قد يقول قائل هم يفعلون ذلك، وهل فعلهم ذلك يدل على الوجوب كما يريد الشيخ أن يبين؟ قال لا، بل لم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبا على الأعيان، واخدين بالكم؟ ولكن هذا الكلام ليس سديدا، يعني كلام الشيخ هنا. معلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبا على الأعيان، هذا يعني في النفس منه شيء، تمام؟ لكن لما يقول مثلا أنه وصف المتخلفين عنها بالنفاق لما هم بأن يذهب، هذا كلام تمام. والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، هذا احتجاج قوي. لكن لما يقول الشيخ معلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبا على الأعيان، هذا ليس قويا يعني، ولا إيه؟ وروى الإمام أحمد وغيره. طبعا إحنا لما ننتقد عالما من علمائنا وشيخا من مشايخنا في مسائل الفقه هذا أمر لا شيء فيه، إحنا بننقدش في عقيدة هنا ولا في منهج، لأن هؤلاء العلماء يصيبون ويخطئون. ثم يقول المؤلف وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي بالصلاة يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه، هذا فيه الكفر والنفاق، مش كده؟ ولكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب رقم 233، هذا الحديث اكتب جنبه كده ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب رقم 233. وثبت حديث بذلك يد الله على الجماعة فمن شذ شذ في النار، وهذا الحديث ثبت بدون زيادة ومن شذ شذ في النار، فالحديث الثابت يد الله على الجماعة هذا ثابت، أما قوله ومن شذ شذ في النار فهذا غير صحيح، وراجع تخريجه للشيخ الألباني في سنن الترمذي. الشيخ الألباني تكلم عن جملة ومن شذ شذ في النار وبين أنها غير صحيحة. وسئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة فقال هو في النار، ولكننا لم نتحقق من صحة ما قاله ابن عباس هل ثبت عنه أم لا. قال نسأل الله العافية والتوفيق لمعرفة الحق واتباعه إنه سميع مجيب. آمين آمين. قال حكم المتخلف عن صلاة الجماعة وما تنعقد به صلاة الجماعة. إذن هنا سيتحدث عن أمرين، عن حكم المتخلف عن صلاة الجماعة، من تخلف عن صلاة الجماعة فما حكمه؟ هل صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة؟ فمن يصلي لم يصلي الجماعة وقعت صلاة باطلة؟ قال بذلك بعض أهل العلم، فسيتكلم عن هذه، ثم يتكلم عن ما هو الذي تنعقد به صلاة الجماعة، العدد أقل عدد لصلاة الجماعة. قال إن المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده فله حالتان. الحالة في تفصيل، الحالة الأولى أن يكون معذوراً في تخلفه لمرض أو خوف، واحد مريض أو خائف ينزل لأي سبب من الأسباب، يعني عليه طار أو أي شيء من هذا، خايف على نفسه، والآخر مريض، هذا معذور. قال أن يكون معذوراً في تخلفه لمرض أو خوف، وليس من عادته التخلف لولا العذر. لكن واحد ما بيصليش الجماعة أصلا ومرض، تيجي تقول له ما بيصليش الجماعة يقول لك عشان مريض، لا أنت ما بيصليش أصلا الجماعة، واخدين بالكم؟ قال وليس من عادته التخلف لولا العذر، فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة. لماذا؟ لأنه حريص على الجماعة. لما في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لو العبد مرض أو سافر أو سافر وامتنع عن فعل بعض الأشياء التي كان يفعلها تقربا إلى الله نظرا لمرضي أو لسفري، رحمة الله به سبحانه وتعالى، معايا؟ فيقول فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة، لما في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، والحديث في البخاري. قال فمن كان عازما على الصلاة مع الجماعة عزما جازما ولكن حال دونه ودون ذلك عذر شرعي كان بمنزلة من صلى مع الجماعة لنيته الطيبة، يعني واحد جاي يصلي الجمعة الجماعة وجاي في الطريق حصل أي شيء منعه من انه يجي يصلي الجماعة كتبت له ايه؟ صلاة الجماعة. واخدين بالكم؟ شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الحالة الثانية ان يكون تخلفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر، فهذا اذا صلى وحده تصح صلاته عند الجمهور، لكنه يخسر اجرا عظيما وثوابا جزيلا، لان صلاة الجماعة افضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، وكذلك يفقد أجر الخطوات التي يخطوها إلى المسجد. شوف الخير الكثير الذي فاتك، الخطوات راحت عليك، صلاة الجماعة 27 أو 25 راحت عليك، لكن صلاتك سليمة عند الجمهور، واخدين بالكم ولا لأ؟ تمام؟ ولكنه فقد خيرا كثيرا. قال ومع خسران لهذا الثواب الجزيل يأثم إثما عظيما. هذا ليس على مذهب الجمهور بقى، هذا ليس على مذهب الجمهور، لأن الجمهور صلاة الجماعة عندهم يا أخوانا مندوبة مستحبة. قال ومع خسران لهذا الثواب الجزيل يأثم إثما عظيما لأنه ترك واجبا عليه من غير عذر. ده يبقى عند مين؟ عند من يقول بوجوب صلاة الجماعة وفرضها على العين بالنسبة لكل شخص شخص. قال لأنه ترك واجبا عليه من غير عذر وارتكب منكرا يجب إنكاره عليه وتأديبه من قبل ولي الأمر حتى يرجع إلى رشده. ثم قال الشيخ حفظه الله أيها المسلم ومكان صلاة الجماعة والمساجد لإظهار شعائر الإسلام وما شرعت عمارة المساجد إلا لذلك وفي إقامة الجماعة في غيرها تعطيل لها. وقد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني المساجد. قال وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. قال ففي هاتين الآيتين الكريمتين تنويهم بالمساجد وعمارها ووعد لهم بجزيل الثواب، وفي ضمن ذلك ذم من تخلف عن الحضور للصلاة فيها. وقد روي أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا جار لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم كما ذكر المؤلف في التعليق. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 183 وفي إرواء الغليل الجزء الثاني صفحة 251. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وعن علي رضي الله عنه مثله من قوله وزاد وجار المسجد من أسمعه المنادي. رواه البيهقي بإسناد صحيح، يعني الكلام ده موقوف عن علي بن أبي طالب. قال وجار المسجد من أسمعه المنادي. أجار المسجد مين؟ إذا أذن المؤذن عن طريق الصوت العادي بدون ميكروفون، بحيث لو أذن المؤذن على باب المسجد أو على المنارة يسمعه الجار، من سمعه فهو جار المسجد. يبقى حدود الجار إيه؟ أن يسمع صوت المنادي بدون آلة سماع، بدون ميكروفون، واخدين بالكم؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة، فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر. يعني جعل ترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، يعني من صلاها في كان غير المساجد جماعة فهذا تركوه قد ترك حضور المساجد، فتركوا لحضور المساجد لغير عذر يتساوى مع ترك أصل الجماعة أصلا. يعني حتى لو ترك حضور المساجد مع صلاته في جماعة يكون ذلك كترك أصل الجماعة لغير عذر. وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار. قال الشيخ وقد توعد الله من عطل المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها، فقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طبعا هذه الآية لا تنطبق على من ترك صلاة الجماعة، ولكن هذه الآية تنطبق على من عطل المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها. يعني يكون مثلا أحد الظالمين، وهذا لا يكون إلا عن كفر والعياذ بالله ونفاق، لأنه لا يوجد مسلم يظن به مسلم ويكون عنده شيء قليل جدا من الإيمان سيعطل الصلاة في المساجد ويمنع إقامة الصلاة فيها، مش كده ولا إيه؟ وفي إقامة صلاة الجماعة خارج المسجد تعطيل للمساجد أو تقليل من المصلين فيها، ومن ثم يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس. الشيخ أراد أن يستدل بهذه الآية الشديدة على من أقام صلاة الجماعة خارج المسجد فإنه سيعطل المساجد، ومن عطل المساجد سينطبق عليه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. غفر الله للشيخ وحفظه وبارك فيه وفي علمه وغفر له اجتهاده. قال وفي إقامة صلاة الجماعة خارج المسجد تعطيل للمساجد أو تقليل من المصلين فيها، ومن ثم يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس. والله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا يشمل رفعها حسيا ومعنويا، فكل ذلك مطلوب. المشكلة أن احنا عاوزين نقول مسألة، أن أحيانا بعض مشايخنا وأهل العلم عندنا في مجال التشديد على الناس من أجل عمل الخير ومن أجل الحث على الجماعة وما شاكل ذلك ومن أجل الحث على التوحيد ومن أجل منع الأمور المخالفة للشرع، أحيانا يأتون بعبارات شديدة كما يأتي المشرع بعبارات شديدة من نحو مثلا من فعل كذا فقد كفر، واخد بالك، ويكون غرض الشارع ليس التكفير المخرج من الملة، وإنما إيه؟ الكفر الإيه؟ العملي، اللي هو كفر دون كفر، مش كده ولا إيه؟ من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، مع إن ده كبيرة من الكبائر، يعني واخد بالك، وليس كفر مخرج من الملة. ليس منا من شق الجيوب، وإلى آخر الأحاديث التي تأتي، من غشنا فليس منا، ليس منا من إيه؟ يعني يخرج من ملة. فهذه النصوص الغرض منها التخويف، لكن البعض لما وجدنا بقى أن بعض الناس بتتلكك على النصوص دي وتأخذها على ظاهرها، بدأنا كمان حتى لما نيجي لبعض كلام أهل العلم ومشايخنا نجد كلامه يدخل في باب الشطط هنا، ويكون في شيء من هذه اللغة، نقول لا خلي بالكم كلام الشيخ هنا اجتهاد منه ويقصد منه كذا وكذا. ولذلك وجدت أنا في الدرر السنية في الرسائل النقدية والفتاوى والرسائل النقدية كلاما للمشايخ يقولون إن مجموعة التوحيد، والكلام ذكرته في كتاب الحكمية نقلا عنهم، قالوا إن كتاب مجموعة التوحيد، ومجموعة التوحيد ده عبارة عن إيه؟ رسائل ابن تيمية ولبعض أئمة الدعوة النقدية. كتاب مجموعة التوحيد ده كان بيتدرسه جامعة التكفير والهجرة عندنا وبيكفروا المجتمعات، فيجي علماء الدعوة النقدية هم اللي بيقولوا كده في الدرر السنية، ومجموعة التوحيد لا تقرأ إلا على يد عالم، إلا على يد عالم، نظرا لأن البعض، كلامهم بيقول كده، نظرا لأن البعض من لم يفقه قد ينزل هذه الأحكام على الناس فيكفر المجتمعات، واخدين بالكم ولا؟ ولذلك رسالة كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها كلام، ولذلك لما تيجي تقرأ للعسيمين شرحها تجد الضوابط وضعت، الضوابط. ولذلك لما يجي واحد يقول لك اقرأ رسالة، اوعى تقراها الا بشرح العسيمين، واخدين بالكم ولا لا يا اخوانا؟ العالم بيعرف ينزل كلام العالم ويقول ايه القصد من هذا الكلام، فاهمين ولا لا؟ فهنا الشيخ لما بيتكلم هو هنا هدفه يخوفك ويهددك انك تترك صلاة الجماعة، علشان ما يجيش البعض يستدل ببعض الكلام لبعض المشايخ برضو كانوا بيتشددوا جدا في قضية الحكم. بعضهم في البداية لما وجدوا ان البعض الأصوات العلمانية في المملكة بتطالب الملك بانه يدخل ويدخل قوانين وضعية، فتشدد الشيخ محمد بن إبراهيم وقال ما قال في القوانين الوضعية وكفر، ما كانش هدفه الحكم على حكام دول أخرى، وإنما كان قصد محمد بن إبراهيم إيه؟ يخوف ولاة الأمر في بلادي من أن يفعلوا مثل ما فعل الآخرون، يعني يعني شر كفانا الله هذا الشر، ليه عايزين تدخلوا بلادنا؟ فكان بيشدد في هذا الأمر. لكن فيما بعد لما وجدوا أن هؤلاء والله انتوا هتطبقوا القوانين مش هتطبقوها، هتطبقوا الشريعه مش هتطبقوها، هتطبقوا الحدود مش هتطبقوها، هنكفركم. وجدوا الجماعات اللي كانت بتكفر عبد الناصر والكلام ده في الاول عندهم كانوا ايه؟ بيقولوا كلام حلو قوي، بعد ما عاشوا عندهم وكلوا خبزهم بداوا يقولوا لهم وانتوا كمان الدور جاي عليكم، هنكفركم. تطبيق حدود مش هيهمنا، تطبيق شريعة مش هيهمنا، دعوة سلفية مش هتهمنا، تطبق التوحيد تدعو إليه تنفق أموالا على المسلمين في العالم كله، اوعى تفتكر إن هينقذك من تكفيرنا، التكفير جايلكم. فلذلك العلماء بدأوا يبصوا قال لك لا ده الأمر جايلنا احنا كمان، فبدأوا بعد ما كانوا بيتكلموا بأسلوب محمد بن إبراهيم للتهديد والتخويف قالوا لا تعالوا ننزل النصوص منازلها بقى، فبدأ ابن باز يتكلم عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله ويضع في ميزانه الشرعي ويقول هذا فيه تفصيل. ولذلك الشيخ العسيمين تجد لي كلام قديم، لكن لما اتضحت له الخطة قال لك لا تعال نحلل الموضوع. ولذلك كلهم قبل موتهم عكفوا على كلام الشيخ الألباني وأيدوه، فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرينه؟ لأن كان في الأول هدف هؤلاء الأئمة والعلماء أحياناً تقول كلام علشان تصد، وذلك هيجي لك كلام فيما بعد إن شاء الله عن قضية خروج المرأة للعمل، هتجد الشيخ الفوزان متشدد جدا في هذا الامر، لكن لما تبتلى انت في بلدك هيبقى الامر مختلف. يعني هم ربنا سبحانه وتعالى عافاهم من هذا الامر. ولذلك لما جاء الشيخ الالباني يكتب في مسألة حجاب المرأة المسلمة ويناقش الأدلة مناقشة علمية، وبين أن النقاب ليس فرض، كانت النتيجة إيه؟ منع دخول كتاب الألباني المملكة. فالشيخ الفوزان قال كلمة جميلة جدا في هذا الأمر، قال الكتاب وأولياء الأمور لما منعوا منعوا لحكمة، لأن هذا الكلام اللي كتبه الشيخ الألباني بيكتبه للعامة، لعامة الناس في العالم كله، فبيحقق المسألة. أما بالنسبة لنا احنا في المملكة فربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بالنقاب، والأمة كلها نساءها منقبات، فليه نفتن الناس ونفتح عليهم باب شر؟ واخدين بالكم؟ فسياسة شرعية لا، الكتاب ده السعوديين ما يقروهوش، وخلوا المرأة لابسة نقابها. مش انت في الآخر يا شيخ ألباني وغيرك هتقول ان النقاب ايه؟ فضيلة. اهو الناس الحمد لله عاملين عندنا بالايه؟ بالفضيلة، ليه نخليهم يتركوا الفضيلة؟ وضحت المسألة؟ ده كان كلام الشيخ العسيمين، كلام جميل جدا، لك هذه مسألة سياسة شرعية، هنجيب الكتاب نبلي الناس عندنا ليه بهذه المسألة؟ لا، خلي الكلام ده بعيد عننا، خلي مصر وسوريا والبلاد دي، مش كده ولا ايه؟ لكن بقى لما تيجي تحدث الفتن في المملكة نسأل الله السلامة، ويجي بقى دعاة العلمانية وتحرر المرأة والكلام ده، ما المانع بقى من نشر هذا حتى نوقف الزحف؟ لأنهم هيستغلوا قضية النقاب عشان يلبسوا المرأة فوق الركبة في الآخر. يبقى لا، نتكلم في المسألة ونقول إيه الحق في المسألة، ولما يبتلى أهل هذه البلاد نسأل الله عز وجل للمملكة ولسائر بلاد المسلمين الخير، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم.